وأصحابه، والمشهور خلافه عنهم، والمشهور خلافه عنهم، أي يرون أنه لا يشرع في الفطر وإنما يشرع في الأضحى، أما في الفطر فلا يشرع، انتهى. هذا المشهور عنهم، وما من ذكره الطحاوي عنهم غير مشهور، أنهم يرون أنه مشروع في الفطر، ما هو مشهور عنهم. هذا المشهور عدم شرعية التكبير في الفطر عند الحنفية، انتهى. قال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، ويعجبنا ذلك، ويعجبنا ذلك. قال ابن قدامة: وليس التكبير واجبا، وليس التكبير واجبا، أي في العيدين. وقال داود: هو واجب في الفطر، وقال داود: هو واجب في الفطر، لظاهر الآية، لظاهر الآية، أي ولتكبر الله، ولتكمل العدة، ولتكبر الله على ما هداكم. قال: هو واجب في الفطر، لظاهر الآية. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، وممشاه تلك الأيام جميعا، تلك الأيام جميعا. فالتكبير مشروع وهو مستحب، وليس بواجب لا في الفطر ولا في الأضحى، وأوجبه داود في الفطر، ومنع الحنفية التكبير يوم الفطر أو في عيد الفطر، وهذا كله غلط. والصواب مشروعية التكبير في العيدين، أما عيد الفطر فقد جاء التنصيص عليه: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. وأما في الأضحى فقد جاءت الآثار الصحيحة إلى أسلافنا أنهم كانوا يعتنون بتكبير الأضحى رضي الله تعالى عنهم، كما سمعت في هذا الأثر عن ابن عمر، وهكذا عن غيره أيضا جاء كما سيأتي، عن ابن مسعود وعن علي وعن آخرين بأسانيد صحيحة أنهم يرون مشروعية التكبير في الأضحى. ولذلك نقل الشيخ الإسلام الاتفاق على تكبير الأضحى، والخلاف حاصل في تكبير الفطر، وقد جاء النص الذي يرفع هذا الاختلاف بينهم: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. مسألة: ابتداء التكبير وانتهاءه في العيدين. ابتداء التكبير وانتهاءه في العيدين. أما التكبير في ذي الحجة فقسمان، أما التكبير في ذي الحجة فقسمان. القسم الأول التكبير المطلق، ويبدأ من دخول عشر ذي الحجة الأول، القسم الأول التكبير المطلق، ويبدأ من دخول عشر ذي الحجة الأول بطلوع الفجر من أول العشر، بطلوع الفجر من أول يوم من أيام العشر، من أيام عشر ذي الحجة، بطلوع الفجر من أول يوم من أيام ذي أو من أيام عشر ذي الحجة. ويدل لذلك أن ابن عمر وأبا هريرة، ويدل لذلك أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم كانا يخرجان في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويستمر هذا التكبير المطلق واختلفوا في انتهائه واختلفوا في انتهائه فالمشهور عند الحنابلة إلى فراغ خطبة العيد واختلفوا في انتهائه فالمشهور عند الحنابلة إلى فراغ خطبة العيد يعني إذا انتهى الإمام من خطبة العيد مات في تكبير مطلق يرجع إلى المقيد الذي بعد الصلوات أما المطلق انتهى إلى هنا يبدأ من عشر ذي الحجة وينتهي بالفراغ من الخطبة فإذا خطب العيد الإمام انتهى التكبير المطلق ودخلوا في التكبير المقيد الذي بعد الصلوات سيأتي ولا تكبير مطلق في الشارع ولا في شيء وإنما انتهى إلى هنا وعند الشافعية إلى الإحرام بصلاة العيد قال نبه الإخوة الطباخين بسرعة الخروج انصحهم بالخروج والدرس سيخلف الله الذي هو طباخ فهم يحتاجون إليه يأخذ دورة لا يحضر الدرس ما دام يحتاجون إليه لا يحضر الدرس وعند الشافعية إلى الإحرام بصلاة العيد وهو قريب من قول الحنابلة والرأي الثالث يستمر إلى مجيء الإمام لصلاة العيد والرأي الثالث يستمر إلى مجيء الإمام لصلاة العيد فإذا جاء الإمام لصلاة العيد انتهى التكبير المطلق والرأي الرابع يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق والرأي الرابع يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهذا أوسع الأقوال وعلى هذا تكون أيام التكبير المطلق 13 يوما وهذا القول هو أصوب الأقوال وهو قول ابن حزم رحمه الله أن التكبير المطلق ينتهي وقته بانتهاء التكبير المقيد آخر أيام التشريق فيكون هذا الوقت لقص التكبير المطلق 13 يوما أيامه 13 يوما من يوم العاشر يبدأ أو من أول قص دخول ذي الحجة من أول يوم من دخول ذي الحجة ويستمر إلى يعني طلوع الفجر ويستمر إلى آخر أيام التشريق إذا انتهت أيام التشريق انتهى التكبير المطلق وهذا القول هو الصواب القسم الثاني التكبير المقيد ويبدأ من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق وهذا ورد فيه حديثان ضعيفان حديث جابر وحديث عمار ولم يثبت لا حديث جابر ولا حديث عمار حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصلاة من الغداة يعني غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره يعني إذا صلى صلاة الفجر من يوم عرفة يوم التاسع أقبل على أصحابه وكبر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في التكبير لم يثبت شيء وهو من طريق عمر بن شمر وتعلم عمر بن شمر ضعيف وهذا ورد فيه حديثان ضعيفان حديث جابر وحديث عمر ولكن يغني عن هذا أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة كعلي وابن مسعود وابن عباس، كعلي وابن مسعود وابن عباس، وحينئذ نصير إلى ما صار إليه الصحابة، وحينئذ نصير إلى ما صار إليه الصحابة رضي الله عنهم. هذا القول هو الراجح بابتداء التكبير المقيد وانتهائه، وهذا القول هو الراجح بابتداء التكبير المقيد وانتهائه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع فتاوى 24 و 220، وأصح الأقوال في التكبير، وأصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء، وصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة، من الصحابة والأئمة من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، عقب كل صلاة انتهى. وهذا لغير الحاج، وأما الحاج ففيه خلاف، فرأى الحنابلة أنه يبدأ في حقه التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، وأما الحاج فرأى الحنابلة أنه يبدأ التكبير في حقه المقيد، يبدأ التكبير في حقه المقيد من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، لأنه مشغول بالتلبية كما سيأتي، من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، لأنه مشغول بالتلبية، لأنه مشغول بالتلبية. فأول صلاة يشرع، أو فأول صلاة يشرع في التكبير المقيد فيها صلاة الظهر، فأول صلاة يشرع في التكبير المقيد فيها صلاة الظهر. والصحيح أنه لا فرق بينهما، والصحيح أنه لا فرق بينهما، وهذا ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. فيبدأني أي الحاج وغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فيبدأني من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، انتهى. وأما تكبير الفطر اختلف العلماء في ابتدائه، فذهب الشافعي إلى أن ابتداءه من غروب الشمس من ليلة الفطر، إلى خروج الإمام إلى المصلى، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، والرواية الثانية وعليها أكثر أهل العلم أن التكبير ابتداء، أو أن التكبير ابتداؤه في الفطر يكون عند الخروج للمصلى، أن التكبير في الفطر يكون ابتداؤه عند الخروج إلى المصلى، وهو المروي عن ابن عمر وعلي وأبي أمامة الباهلي وأبي رهم وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان، وهكذا الحكم حماد بن سليمان ومالك بن أنس وأحمد رواية ثانية يعني تقدم ما يحتاج ذكرنا، وإسحاق وأبي ثور الأوزاعي، واختاره ابن المنذر، واختاره ابن المنذر كما في الإشراف الثاني 59 و100. استفدنا من هذا. وهل هناك تكبير مقيد في الفطر؟ وهل هناك تكبير مقيد في الفطر؟ المشهور عند الحنابلة وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي أن التكبير مطلق فقط، أن التكبير في الفطر مطلق فقط، ما فيه مقيد بعد صلوات الفطر، وإنما هذا في الأضحى، أن التكبير مطلق فقط، فليس هناك تكبير مقيد. إدبار الصلوات، إدبار الصلوات. وقال بعض الشافعية إن هناك تكبيرا مقيدا إدبار الصلوات، فيكبر بعض صلاة المغرب والعشاء والفجر، فيكبر بعض صلاة المغرب والعشاء والفجر، والنفس تميل إلى الأول. ما يعلم عن السلف هذا أنهم يكبرون تكبيرا مقيدا في الفطر، والذي يعلم شيئا عنهم يأتي به، والمعلوم عنهم في الأضحى يكبرون تكبيرا مقيدا. وأما الفطر فالله يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن علم شيئا عن السلف أنه كبرون تكبيرا مقيدا يفيدنا به في الفطر، وإلا نبقى على هذا حتى نعلم شيئا عن السلف وهم القوم لا يشقى بهم متبعهم، فنبقى على هذا الآن حتى يأتي الدليل عن السلف. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه شيء لا في الأضحى ولا في الفطر أنه يكبر تكبيرا مقيدا، لكن قد علمت أن التكبير المقيد في الأضحى قد جاء عن السلف رضي الله عنهم، حتى قال ابن رجب رحمه الله اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير، أي في إيش؟ الأضحى، نعم، عقب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. على هذا يشرع التكبير عقب الصلوات، وينبغي أن يعتنى به، ما دام السلف على هذا فنحن بعدهم نكبر بعد الصلاة. بقي معنى النظر في التكبير المقيد في الفطر، فالشافعي ما يرى، والمشهور عند الحنابلة كذلك ما يرون التكبير المقيد في الفطر، وإنما تكبير مطلق، يكبر، يكبر تكبيرا مطلقا. أما بعض الصلوات فهم لا يرون هذا، وبعض الشافعية يرى أنه كذلك، هناك تكبير مقيد يكون بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر، ثلاث صلوات فقط، وينتهي التكبير متى؟ نعم، ينتهي التكبير بخروج الإمام، إذا خرج الإمام إلى المصلى انتهى التكبير. هذا ابتداؤه وانتهاؤه بالنسبة للفطر، فابتداؤه يكون على الصحيح إن شاء الله من غروب الشمس، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهو قول الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين لأحمد، وانتهاؤه بخروج الإمام، فإذا خرج الإمام إلى المصلى يقف الناس وتقوم الصلاة ويصلون وبعدها لا يكبرون، انتهى التكبير، انتهى التكبير إلى هنا. وبالنسبة للأضحى متى يبتدي التكبير؟ محمد يقول فجر عرفة يبتدي التكبير، والأضحى. أقول كذا ليش يعني تطلق هذا؟ نعم المطلق يكون من أول أيام ذي الحجة أحسنت، وينتهي في الخلاف. والمقيد من فجر يوم عرفة، وهذا الذي عليه الأسلاف وهو الصحيح إن شاء الله كما نقل ذلك شيخ الإسلام عنه. طيب نأخذ المسألة لكن نأخرها إلى غد إن شاء الله. إلى هنا.